رسول الله أوصانا مع القرآن إخوانا، رسول الله أوصانا. إذاعة البيان تقدم برنامج الدروس والعبر من سيرة خير البشر. مولانا وهذه الروح لا تشقى وفينا هدي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، ما زلنا في الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا عند ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته من مكة إلى المدينة. وبعد 3 أيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه من الغار، وقلنا أنهم تواعدوا مع رجل دليلا يدلهم على طريق المدينة، فسار بهم طريق الساحل، وقد خف الطلب بعدما أعيا ذلك قريش، فإنهم قد بحثوا فلم يجدوا شيئا، وكانوا قد جعلوا هدية أو جائزة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر، وكانت هذه الدية 100 ناقة أو الهدية، وقد أذاعوا ذلك في الصحراء وعلى القبائل وفي كل مكان، حتى وصل هذا الأمر إلى مدينة يثرب من أنهم أعدوا لمن جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو مقتولا أن له 100 ناقة، ولكن هيهات هيهات، إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال الله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. في هذه الأثناء روى الإمام البخاري رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يخبر عن مسيرته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لما قام قائم الظهيرة خرجنا من الغار ونظرنا، فإذا بالطريق لا يوجد فيه أحد يمر به، قال: فنزلنا وسرنا وأكملنا طريقنا، قال: فرفعت لنا صخرة، صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس. وكانوا يمشون في الصحراء، والصحراء كما هو معلوم لا علم فيها، أي لا شيء هناك بارز أو ظاهر تستظل به، لا شجرة ولا بيت ولا أي شيء، حتى رفعت لهم هذه الصخرة لها ظل ولم تأته بعد الشمس. قال: فنزلنا عندها وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت على هذا المكان فروة كان أبو بكر يرتديها، وقلت: يا رسول الله نم واسترح، فإن الطريق طويل وقد شق عليك المسير. فقلت له: نم يا رسول الله وأنا أنفض ما حولك. فنام صلى الله عليه وسلم، وخرجت أبحث عن شيء يواري بطوننا ويسد رمقنا، قال: فإذا أنا برجل مقبل يرعى بغنم له يريد الصخرة التي جئنا تحتها لنستظل بظلها. فلما اقترب قلت: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفلا تحلب لنا؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلت انفض الضرع من التراب والشعر فحلب لنا، ثم جئت باللبن للنبي صلى الله عليه وسلم يشرب من اللبن، فأتيته وكان نائما صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، فوافقته حتى استيقظ، أي انتظرته حتى استيقظ صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء يدل على حرص أبي بكر وخوفه على النبي صلى الله عليه وسلم من أي شيء. قال انتظرت حتى استيقظ وكرهت أن أوقظه، فصببت من ماء لنا بارد على اللبن حتى يبرد، فبرد اللبن، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. الله أكبر، ما هذه المحبة؟ ما هذا الإخلاص؟ رضي الله عن أبي بكر الذي جاء بالصدق وصدق به، والذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقام يوما خطيبا فقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. قال فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب صلى الله عليه وسلم حتى رضيت. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يأن الرحيل؟ قلت بلى. قال فارتحلنا. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قد ظهرت عليه معالم الكبر، فبيضت لحيته وكان نحيفا، الكبر ظهر عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أسن من أبي بكر وأكبر منه كما جاء في حديث بسنتين، إلا أنه كان شابا قويا يظهر عليه القوة والنشاط، ولم يكن في شعره شيب آنذاك. فكان كلما مر برجال في الطريق قالوا لأبي بكر من هذا؟ فكان أبو بكر يواري ويقول هذا دليلي، وصدق في مقولته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دليل هذه الأمة إلى طريق الحق، إلى طريق المستقيم. لكن القوم يحسبون أنه دليله، أي يدله على الطريق. في هذه الأثناء مروا على قبيلة من قبائل العرب كان يسكنها رجل يقال له سراقة بن مالك. كان قد وصلهم خبر خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قريشا أعدت مكافأة وهدية لمن يأتي به أو بصاحبه. يقول سراقة بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي إذ أقبل رجل من القوم فقال ونحن جلوس يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل، أي أناسا بالساحل مقبلين، أراهم محمدا وصحبه. فقال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت وقد أردت الهدية، إنهم ليسوا هم ولكنك رأيت فلانا وفلانا. انطلقوا حتى يأتوا بخبر محمد، ثم لبثت في المجلس ساعة ثم خرجت، فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وأن تعد لي هذا الفرس لأخرج وألحق بالقوم. قال فلما رأيتهم أقبلت عليهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها وساخت يدا فرسي في الأرض. قال فاستخرجت الأزلام واستقسمت بها فخرج الذي أكره، أي ارجع على ما كان يظن ذلك. وكان هؤلاء العرب في كل صغيرة وفي كل كبيرة كانوا يستقسمون بالأزلام، وكان عندهم الشؤم، وكان عندهم التطير مع كفرهم بالله وعبادتهم للأصنام، مع هذا كله كانوا كذلك يزيدون على كفرهم بأنهم يستقسمون ويطلبون من الأصنام التي لا تنفعهم ولا تضرهم أن تسهل لهم الأمر. ثم زجرت الفرس فنهض، فما كدت أن أخرج يداها حتى ساخت مرة أخرى، فعلمت آنذاك أن الله حامي القوم، فناديتهم بالأمان وعرفت أن الله تعالى سيظهر هذا الرجل، فناديتهم بالأمان فوافقوا على ذلك، فركبت فرسي حتى جئتهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له: ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى، أو جاء في رواية أخرى: كيف بك يا سراقة ولك سواري كسرى. فقال: اكتب لي كتاب أمان. فأمر عامر بن فهر أن يكتب له، فكتب له رقعة فيها أمان. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضى سراقة ورجع. فلما لقي القوم قال: قد كفيتكم ذاك الطريق ولم يسلكوا فيه، إنما هم قوم من غير قبيلة. فقد حماه الله سبحانه وتعالى وأيده بجند من عنده، فكان في أول النهار يطلبهم وفي آخر النهار حارسا لهم. ثم بعد ذلك أسلم سراقة وفتح الله تعالى البلاد. فلما وصلت الخلافة إلى أمير المؤمنين عمر، فتحوا في معركة كبرى إيوان كسرى، وأخذوا منه أموالا كثيرة، ذهبا وفضة وحريرا وغنائم كثيرة، ومنها سواري كسرى. فنادى عمر يومها سراقة وقال: خذ كما وعدك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: بينما نحن نسير مررنا بخيمة على جنبات الطريق. هذه الخيمة كانت لامرأة مخزومية تسمى أم معبد، قيل أنها مخزومية أو خزاعية، وكانت امرأة تعيش مع زوجها، وكانت تطعم وتسقي كل من مر بها. فلما دخل عليها فسألاها: هل عندك شيء نأكله؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما وجدتم حالنا كما رأيتم، وقد خرج زوجي بأعنز عجاف يرعى بهن ولا مرعى. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في إحدى زوايا الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، هزيلة ضعيفة، كذلك مريضة، لا تقوى أن تمشي مسافات طويلة. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، شاة لا تستطيع أن تمشي، من أين يأتيها اللبن؟ فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم، إن رأيت بها حليبا فاحلبها. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده المباركة ضرعها، وسمى الله ودعا، فدرت حليبها. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأفرغ فيه اللبن، فحلب، فقدم هذا الإناء إلى أم معبد فسقاها، فشربت حتى ارتوت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب منها مرة أخرى حتى ملأ الإناء، ثم خرجوا وغادروا والإناء مليء باللبن. جاء زوجها في آخر النهار يسوق أعنزا عجاف، فلما رأى اللبن تعجب، فقال: من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوب في البيت؟ فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه أنه فعل كذا وكذا، ومن حاله كذا وكذا. قال: إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لنا يا امرأة. فوصفته بصفات رائعة، بكلام رائع جميل، كأنك تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه الصفات؟ وما هو الشيء الذي وصفته به صلى الله عليه وسلم؟ سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أجل وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.